شبكة سما الإنشادية تقدم يا عايش فوق أرض الله تصور كثر طاقاتك تصور واجبك في الكون ورتب أولوياتك حياتك عيشها إنجاز وقدر قيمة أوقاتك بدينك رافد الأعمال وقلبك بالأمل عامل بدينك رافد الأعمار وقلبك بالأمل عامل تحملت الأمانة وجيت أديها أماناتك تعاليم السماويات مصابيح المساراتك مجتمع للخير بأخلاقك وطاعاتك بربك اتصل قلبك ببحر من الدعاءات الله بربك اتصل قلبك ببحر من الدعاءات ببحر من الدعاء زاخر تأمل نعمة الله وكون الراضي الشاكر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك شبكة سما الإنشادية تميز لا توقف يوم عن التطوير في ذاتك ولا تنسى تفكر دوم وش التالي بخطواتك عزيمة فيك تجي لك كل غاياتك جنوبك زهرة الدنيا تسعد يومك الآخر جنوبك زهرة الدنيا وتسعد يومك الآخر سعد يومك الآخر تأمل نعمة الله ويكون الراضي الشاكر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك